قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل لم ينزل به سلطانا

لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى يغشي الليل النهار قال يا قوم ليس

فاذكروا آلاء

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا

Thank you. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء Thank you.

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي سأريكم دار الفاسقين.

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي

أكثرت من الخير وما مسني السوء Thank you.

ويسبحونه